وجعل فيها الكواكب النيرة كالشمس والقمر والنجوم نعم والأرض وبسطها وجعلها كذا، فهذا معنى بديع السماوات والأرض يعني مخترع السماوات على غير مثال سابق، على غير مثال. وقال هنا بديع يعني مبتدعها ومنشئها من غير مثال، يعني مبتدع فعل أنشأ سماء وأنشأ أرض وأنشأ ما في السماء وما في الأرض على غير، ما في أحد يعني فعل ذلك أبدا، فهذا معنى البديع، مخترع الشيء على غير مثال سابق. فالواحد لو فعل شيء كده آلة من الآلات ما أحد فعلها قبله نقدر نقوله بديع، ولأجل ذلك جاء في الآية الإنسان ليس له أن يقول مثلا بير كانت محفورة ثم سقط فيها التراب ثم جاء هو نظفها وصار فيها الماء، ليس له أن يقول ابتدعت هذه البئر، يقول إيه حفرتها، لازم الذي يجي من أول الأرض ويحفرها ويضم الماء هذا يسمى بديع، ولذلك بديع السماوات هذا. وكذلك من ذلك البدعة التي هي اختراع في الدين يضاهي الشريعة الإسلامية، ولأجل ذلك جاء في الأحاديث الصحيحة كل بدعة ضلالة، والبدعة لا تكون إلا في الدين، يعني في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في الأوامر في الأعياد هذا يكون، وأما في المسائل الدنيوية فلا بدعة، يأكل كما أكل، ليس لا أن نأكل كما أكل الرسول أو أن نشرب كما شرب أو نسكن في سكن، فإذا جاء نعم نأكل من الطيبات ما أحل الله سواء كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تكن على عهده فهذا ليس فيه أي شيء. ولذلك جاء في القرآن كل نفس ذائقة الموت، دائما لما كل بدعة ضلالة. كثير من العلماء يعني فسروا البدع إلى أقسام، قالوا في بدعة واجبة وفي بدعة مكروهة وفي هذا، والظاهر أنه هذا ليس، مثلا واحد يقول مثلا بناء المساجد، لا بناء المدارس وبناء الجامعات هذا ما، لأن المقصود التعليم، التعليم كان أول فين، أول لما كان الرسول فين التعليم في هذا المسجد، تعليم كله الجامعة الأولى في الإسلام هي جامعة هذا المسجد النبوي الشريف، نعم ما في يعني، ثم بعد ذلك ساو مدارس وجامعات وكليات وكذا، فهذه الأشياء الدنيوية لا يسمى فالبدعة، فهذا معنى يعني بديع السماوات والأرض، يعني مخترعها ومنشئها على غير مثال سابق. ثم قال إذا قضى أمرا، قضى أمرا يعني الله، إذا قضى أمرا قدره نعم وأحكمه وأتقنه، وهذا هو أصل القضاء، يعني إذا قدر الله شيء ما يمكن يعني، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله أن الإنسان أول ما اتقى النطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا يمشي تمام ما يتغير ولا يتبدل، إلا إذا شاء الله شيئا من ذلك يبدله في ليلة القدر، فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا قدره قال له، ما يحتاج علاج المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات، إما هو يعالج المسائل أو شيء آخر يعالجها، أما الله لا كن فيكون، أبدا، المخلوق مثلا مثال لذلك مثلا حاكم ولا أمير ولا وزير، نعم لازم هو يقضي الأمور بأشياء، ولا هناك مثلا هو في عنده بيت وعنده خدم، مين الطباخ يطبخ الطعام ويقدمه له ويأكل، هناك آخر يفعل ذلك، وإلا لو تخلوا عنه هو بنفسه يضطر إلى أن يفعل ذلك، إما يروح للمطبخ ويطبخ وإما يروح للأسواق يأكل، أما الرب سبحانه قال كن له، ولذلك كن فيكون، وهذا بعض القراء قرأوا كن فيكون بالنسب، وبعضهم قرأ يقول كن فيكون يعني بهذا، ومعلوم أن فاء السببية إذا جاء قبلها الهذا نعم تكون مثلا اجتهد فتنجح، وإذا أقول لا مثلا فيكون بالرفع يعني فهو يكون، يصير جملة مبتدأ وبعدين جملة خبر، وهذه القراءات يعني هو يعني بحث في هذه الأشياء، لكن هذا تقرير، يقول والمعلومة يخاطب قبل الأنبار معناه فإنما يقول له لأجل تكوينه، فعلى هذا ذهب معنى الخطاب، وقيل هو وإن كان معدوما ولكنه إنما قدر، لأن كل شيء أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي. خلاص ها الاشياء من قبل ادم من قبل ان يخلق السماوات كل شيء مقدر ومكتوب ويمشي تماما ما في تغيير. انما في تغيير اذا اراد الله يغير شيء في ليله القدر ها كما جاء في القران نحن فيها يفرق كل امر حكيم. وقال في ايه اخرى حاميم الكتاب إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذا لا يكون إلا وهناك ناس يعني غلطوا يقولوا يكون في ليلة 15 من شعبان وهذا غلط هذا. ثم ولذلك قال وقال الذين لا يعلمون. قال الذين لا يعلمون من هم الذين لا يعلمون؟ فسرهم العلماء المتقدمون يعني بالنصارى أو باليهود النصارى واليهود وكذلك مشركو العرب. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. إذا كان محمد هذا رسول نعم ونبي فالله يكلمنا يقول لنا إن محمدا هذا نبي نعم فأطيعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ما نقبل يعني كلام يجينا لكن هو يكلمنا الرب سبحانه وتعالى وهذا عناد يعني لأن محمد عارفين أنه نبي وأنه رسول وبشر به الأنبياء والرسل وبشر به عيسى وأخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمنن به وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وجاء في القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار. من يكفر به هذه نقدر به محمد صلى الله عليه وسلم صح بالإسلام صح بالقرآن صح بما جاء به الأنبياء والرسل كل هذا صحيح لفظ يعني فقال الذين لا يعلمون. قال ابن عباس اليهود وقال مجاهد النصارى وقال قتادة مشرك العرب فإن قال أبو جهل نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفر سيرهان يكرم الضيوف نحن نكرم يحارب ونحارب أشياء. وإذا به في سنة من السنوات سمعنا أنه جاء نبي من بني هاشم متى يجي نبي من بني مخزوم إذا هو لا يؤمن به عناد. وقال هم في قريش يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا إذا يبغى يبعث نبي رسول يشوف أعظم رجل في مكة وأعظم رجل في الطائف أما يرسل لنا محمد هذا نحن ما نبغاه لأنه رجل يعني كان يتيما وما كان عنده مثلا يعني من الأموال الشيء الكثير لكن من جهة النسب ما يقدروا يطعنوا فيه. حتى أن أبا سفيان الذي كان عدو للرسول يعني مية مية لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بنته قال ذلك الفحل هذا الرجل هو اللي يصلح لبنته ما قدر يطعم. لكن من جهة النبوة والرسالة فلذلك فإذا وكذلك هذا مشرك العرب. واليهود كذلك قال لا هذا مو الرسول اللي بشر به نعم عيسى وما هو وهذا عناد. والله ذكر الله أعلم حيث يجعل رسالة. مين يختار الرسول؟ المرسل ليس المرسل. ليس للبشر أن يقول نحن نبغى رسولنا مثلا نحن الآن يعني الحكام والوزراء وهذا ليس لنا أن نقول إن نريد أميرنا في البلد الفلانية محمد أو بكر أو خالد. هذا مين يتولى نعم الدولة أبدا ليس لنا. وكذلك مين يختار الرسول؟ الله. أما المرسلين وعليهم يطيعوه ولا يكفروا به وربنا يعاقبهم على كفرهم هل لولا هذه دائما حرف إيه تحضير ألا يعني يكلمنا الله أعيانا بأنه رسول زي ما قالوا يعني لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرها أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء كمان ولن نؤمن حتى تنزل علينا كتاب. يعني إيه يعني من الله إلى أبي جهل إن محمد النبي ورسول بريد يعني هذا عناد هذا هذا هو زي ما قال يعني فلذلك ليه كلمة الله يقول لنا محمد هذا رسول، مثلا الأنبياء اللي قبله أن عيسى نبي، أن هود كذلك رسول، فهذا معنى عناد يعني ليس إلا يعني إهانة. ويقول أن دائما لولا في القرآن بمعنى هلا، يعني حرف تحضير، يعني افعل غذا، إلا في قوله تعالى في قول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، هذا فلو لم يكن من المسبحين للبس في بطنه، لكن كان هو يقول نعم يعني يقول الدعاء ظلمت إيش لا يعني يونس لما قال يونس كان من المسبحين للبس في بطنه إيش هو، لكن التسبيح عبده إني ظلمت نفسي لا لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الكلمة هي فهنا بمعنى هذا هو مغاضب هو يقول لا إله إلا هي فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه هي نفسي هذه أو تأتينا آية، آية معناه يعني اختراع، مثلا قالوا له إنه أنت نبي يا محمد نبغى هذه الصفة تصير ذهبا، هذا إيه عناد، هذا طب الصفة تصير ذهب هذا شيء ممكن، الذهب يعني كذا قد يسوى مبالغ عظيمة، فهذا كله عناد، فيعني معناه يعني تعجيز وعدم الإيمان هذا. يقول علامة على سر، قال الله وكذلك قال الذين من قبلهم أي كفار الأمم الواحدة، كذلك مثلا نوح لما بعث قالوا له أنت بشر، هود كذلك، فلذلك اليهود كذبوا الرسول محمد، وكذلك النصارى، وكذلك قريش، وكذلك المشركون الآن في العالم، وهكذا، وهذا على وجه العناد. ثم بعد الله بعد ذلك يقول إنا أرسلناك بالحق، إن الضمير في إن عائد على الرب سبحانه وتعالى، ولله أن يعظم نفسه، هو واحد أحد فرد صمد، لكن هذا فإذا كان العبيد يعظم أنفسه فالله إذا عظم نفسه فلذلك ما في إن أرسلناك بالحق، إيش بالحق بالصدق، إيش هو الإسلام الإيمان القرآن، هذا هو الحق الكامل الذي يجب أن يتبعه الناس جميعا، إن أرسلناك بالحق، كقوله استنبئونك أحق هو قل هو قل أي وربي، وهذه يقول هذه مثل هذه ما توجد في القرآن إلا في ثلاث مواضع، هذه آية في سورة يونس، وآية كذلك في سورة سبأ، وآية في في في, في تغابن، بس بهذه الطريقة بقسم مع التأكيد ما في في القرآن كله إلا هذه المحلات، هذه دحين في يونس، وكذلك في تقريبا في سبأ، وكذلك في التغابة، سبح الله ما في السماوات، وهذا والحق هو ما جاء به الأنبياء والرسل صلوات الله، ولذلك رسل مبشرين، ونساك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا يعني مبشر المؤمنين الذين اتبعوه بإيه نعم بالعز نعم في الدنيا والآخرة والنعيم في الجنة نعم ودخول الجنة جنة الفردوس أو جنة عدن أو غير ذلك، ويتنعم النعيم الذي بعدهم بعدما تعبوا في هذه الدنيا فإنهم لا ينالهم شيء من الفزع، زي ما قال الله تعالى في آيات أخرى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشيرا مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي مخوف، إيش النذير المخوف، رسلا مبشرين، ودائما الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرين يبشر المؤمنين بالنعيم وبالثواب وبما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وكذلك الكفار يبشرهم بالعذاب نعم في الدنيا نعم بالقتل، وإذا كان نصارى أو بالجزية، وكذلك إذا كانوا كفار فبالنار وفي النار. ثم قال ولا تسأل، يعني بعض القراء يقرأ ولا تسأل، هذا ورش كده يقرأ ولا تسأل، مثلا الحفص يقرأ ولا تسأل، ها فلا تسأل يقول هذه يعني تسأل، يعني يقول قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، ها يعني سب. وأصح الأخبار إن نحن ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما ينالهم من العذاب ومن الخزي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا القتل، وأما في الآخرة تقريبا نعم فالنار، النار هي موعدهم. فهذا وأما إذا يقول ولا تسأل يعني ثم يعني مسألة يعني الكفار لابد يعذبوا، مين الكفار الذي يعذبوا؟ الذي جاءهم الرسل، ولذلك قال الله يعني في إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث. فمثلا أصحاب الفترة التي ما جاء الرسول فيهم نعم هذول يعني نحن لا شأن لنا بهم، ها إنما نحن نتكلم على الذين جاء. مثلا أبو لهب مات كافرا، نعم أبو طالب مات كافرا، ليه؟ لأن الله قال يعني عن أبي طالب يعني نهى الرسول أن يعني أستغفرن لك ما لم عنك، فأمره الله أن لا يستغفر لأدب. وأما الذين جاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصي وفلان وفلان هذول الأحسن لنا نحن لا نبحث، لأن الله ما يسألنا عنهم، يسألك عن محمد تعرف ولا ما تعرف، ما يسألنا عن هذا، فلا يبحث يعني هذا أحسن للإنسان المسلم. وفي بعض الكتب يعني بحثت هذا الموضوع أبوي الرسول ما أدري إيه، فأحسن شيء هو عدم البحث في هذا الموضوع. الذي قص القرآن يعني عليهم أنهم الكفر مثل أبو طالب، فأنزل الله تعالى في القرآن الآيات الذي يعني قال أستغفرن لك ما لم عنك، فأنزل الله تعالى يعني إيش قل لا لا لا في نفس أبي طالب لا في غير كذا في ما كان للنبي والذين آمنوا هذا ما كان للنبي والذين آمنوا هذا ما كان للنبي والذين هذه نزلت في أبي طالب هذه الآية التي تبين ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين أنه عدو لا يتبرأ من عنده. ومع ذلك جاء ناس يقول كتب ألفنا أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، أسنى المطالب في نجاة وكذلك والذين ماتوا وهم كفار، وأما الذين قبل بعث الرسول نحن لا شأن لهم بهم. ومع ذلك في آيات ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، لا شك أن أمة العرب بعث فيهم أنبياء ورسل، والأنبياء الرسل موجودين يعني مثلا يعني مثلا هود وصالح نعم وشعيب هذول وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول هم تقريبا يعني أنبياء العرب. ولا تسأل بالرهن على النفي بمعنى لست مسؤولا عنهم، كما قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أنت عليك أن تبلغ، فالذي قبل أهل النساء ولا ما قبل. وهذه السور هذه الآيات نزلت في إيه؟ في الآية في السورة المكية، بعد ذلك جاء لا قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لأن الأول الإسلام ضعيف، ما يمكن لو كان الإسلام أول ما بعث الرسول قاتل أهل مكة يقبل على الدعوة أبدا، فلا بد باللطف أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود، يعني ترضى على دينك، يعني هذا خطاب اليهود، فإن اليهود قالوا لا هذا محمد ليس نبي وليس رسول، وكذلك النصارى حتى تتبع ملتهم. السبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بمكة كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، ومعنى جهة بيت يعني يصلي إلى الجنوب، فكان يصلي هكذا، فاليهود يقول والله هذا محمد يعني يمكن يعني يترك هذا يتبع ديننا هنا. والنصارى كذلك وكذلك النصارى نصارى نجران عندهم جاءوا إلى هذه المدينة وأكرمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم وأنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم إكرام وطلب منهم أن يؤمنوا لكن ما آمنوا، ثم بعد ذلك عادوا إلى بلادهم وآله. فلذلك هذا على حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع. قال الله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى إيه؟ من هداه الله، وهذا إنما كان الهدنة يفهمونه أنه أمهلهم فلهم اتبعوه، يعني إيه؟ يعني تقريب، يعني تقريب لإيه للرسول، يعني بدل الآن هو بيتبع قبلتنا كمان بكرة يصلي صلاتنا فيكون إيه. فابتلعت ذلك ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، قال إن هدى الله والهدى ويقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ويطعمونه أنه إن أمهلهم اتبعوه. طبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت خطاب لمين؟ للرسول، لكن المراد ليس الرسول، المراد به أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. أو هذا يعني على لغة العرب، مثلا رجل حاكم ملك عظيم نعم وجبار، فينادي مثلا ولي عهده أو رئيس وزراء إذا فعلت كذا فأنا أفعل بك كذا وكذا وكذا من العذاب، أقطعك إرما، إذا غيره لو فعل يصير إيه؟ يكون أشد. فلذلك على خطاب إيه؟ العظماء قال إن اتبعته، وإلا الرسول ما يتبع أهواءهم حاشا، هذا معروف هذا، وهذا يعني أسلوب عربي، رجل حاكم جبار يقول كذا وكذا أفعل بك إذا أي خالف، وخصوصا أنت أيها الوزير أو أيها ولي العهد، إذا الخادم لو ساوى شيء يكون إيه أشد من هذا. وهذا يعني أسلوب عربي، وإن اتبعت أهواءهم جاء ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة، آتيناهم الكتاب منهم الذين آتيناهم، قد يفسر إيه؟ نعم بالذين أسلموا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من النصارى ومن اليهود، فإنه قد حصل أن الناس يعني آمنوا بإيه من الذين آتينا. قال ابن عباس نزلت في أهل السفينة، فإنه جاء لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبشة جاءت السفينة بعد ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة، وهذه السفينة يقول قدموا معها مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى، وكانوا 40 رجلا، 32 من الحبشة، و8 من رهبان الشام منهم بحيرة. وقال الضحاك ممن آمن من اليهود، ومعلوم أن جماعة من اليهود آمنوا بالرسول عبد الله بن سلام وشعبة بن عمرو وتمام بن يهوذا وأسد وأسيد أبناء كعب وابن يامين وعبد الله بن سوريا، هذول كلهم أسلموا وغيرهم كمان يعني وجود الذين آتيناهم كذا. مقصود وغيرهم بعدين حتى كمان يصفونه في كتب حق سن لأن سألهم من الناس، فإذا جاء واحد من اليهود سأل محمد هذا إيش تعرف يعني، يقول أنه النبي والرسول، والثانيين يقولوا لا مو هو هذا النبي، الناس يحرفون الكلمة يصفونه بحقه. وقال آخرون هي عائلة إلى الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن. فقال ابن مسعود يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه ويحلون حلاله ويحرمون حلاله، ومعلوم الكتاب هو الذي العمل به، القرآن هذا هو الذي يجب أن يعمل به المؤمنون. ولا يحرفون ويحلون حلاله ويحرمون حرام، قال لا يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون يعني علم ما أشكل، زي ما قال يعني المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به، وهم الذي ما نعرف معناه إلى ربه أولئك يؤمنون. ومن يكفر به فأولئك هم، من يكفر بالقرآن أو يكفر بالرسل أو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يكفر بالمحكم، نعم أولئك هم الخاسرون يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت. هو يا بني إسرائيل معناه يا أبناء يعقوب. إسرائيل هذا معناه عبد الله، ومن هو عبد الله؟ هذا المراد به يعقوب. يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. والأنبياء كلهم بعد إبراهيم كلهم من نسل إبراهيم ويعقوب. الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم، إبراهيم أول له ولد يعني إسماعيل، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم الأصباط، ثم داود، ثم سليمان، ثم هؤلاء كلهم هذول الأنبياء. ثم الأنبياء الذين كذلك بعد ذلك كانوا من إيه؟ من ذرية إيه؟ نعم إبراهيم. مثلا منهم إيه؟ إسماعيل، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن إسماعيل نسبه ينتهي إلى إيه؟ نعم إلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي إلى آخر النسب الشريف إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إسحاق. ونسب الرسول محفوظ تمام، لم يحصل فيه شيء من أعمال إيه الجاهلين. اذكروا نعمتي التي أنعمت، ومعلومة النعمة إغراق فرعون ونجاتهم والسلاء على أموالهم العظيمة، كم تركوا من جنات ونعيم ونخل إلى آخر الآيات، وكذلك بالمن والسلوى وغير ذلك من النعم الكثير، ولكن كفروا بهذه النعم، ما شكروا هذه النعم. قال الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن. وهذا معنى يا بني اذكروا نعمتي التي أنعمت وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانهم، ليسوا على عالم إيه؟ نعم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عالم يعني مثلا الفرس نعم أو الأمم اللي في أوروبا، فإن بني إسرائيل أفضل منهم. أما أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأمة الرسول محمد أفضل من إيه؟ من بني إسرائيل ومن جميع الأمم، وكذلك بني أمة الرسول كذلك يختلفوا. فأول إيه؟ يعني مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون الأنصار وهكذا، وكذلك في النساء مثلا خديجة وفاطمة وعائشة وهكذا يعني. فإذا ليسوا إيه على العالمين، عالم زمانهم. بني إسرائيل أفضل إيه العالم الذي كانوا موجودين معهم. وأما عالم الرسول فأمة الرسول أفضل من إيه من بني إسرائيل. الصلحاء من بني إسرائيل لا يصل إلى درجة الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك موجود إيش مناقب أصحاب رسول الله تأتي في الكتب هذا الكبيرة، مثلا أول ما يكون نعم فضل الرسول وهار فضل إيه المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بعد ذلك الأنصار يختلفوا بذلك. ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، زي ما جاء في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته لكل شأن يغنيه. ولا يقل منها عدل، يعني أن يكون إيه يكون هو إيه ينال الجزاء، والهذا ما في إيه يوم القيامة، كل واحد مسؤول عن عمله عن حسناته وسيئاته، من عمل حسنة فله أمثالها إلى 700 ضعف، ومن فعل سيئة واحدة فتكتب على سيئة واحدة ولا تكتب. وهناك من العلماء من قالوا أن في بعض البلاد كمكة تضاعف السيئات، وما في دليل من كتاب ولا من سنة على أنه، إنما السنة في السيئة في مكة كبيرة كده، لأن الله يقول في كتابه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. وأما كونها تتضاعف وقد يعني فهم عبد الله بن عباس أن السيئات في مكة تتضاعف، وترك مكة وراح سكن في الطائف حتى مات، وهذا فهم من عنده. لا شك أن يعني مكة يجب احترامها وتعظيمها وتكون يعني بلد الله الحرام، وأما كونها يعني أدلة من كتاب أو سنة على أنها تتضاعف السيئات، يعني السيئة تصير بعشرة أو بخمسة، هذا ما يوجد يعني. وهذا هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء ومنهم عبد الله يمكن مشى معه وكذلك آخرين. ولا تنفعها شفاعة، وتنفع الشفاعة يعني إيه؟ شفاعة للكافر، شفاعة للكافر ما في، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. آدم الذين آمنوا من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. المؤمن له شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. أي واحد يشفع يوم القيامة لازم بعد ما يأذن الله، والثاني أن يكون المشفوع له مؤمن. بدون هذا، بخلاف الدنيا هنا فإن الناس يشفعون بدون إذن. مثلا الرجل يبغى يشفع عند ملك من ملوك الدنيا، يجي يجلس عنده ويحييه ويقول إن خادمك فلان يرجو أن تقضي الحاجة الفلانية لفلان لأنه هذا من محاسيبكم. فالملك يقبل شفاعة ناس وناس ما يقبل. ما يقدر ملك في الدنيا كل من جاء يشفع يرده، هذا ما يستطيع. لا، بعدين يتخلى عنه، سير الملك حقه يبوظ. فلازم ناس يقبل منهم ناس ما يقبل منهم. أما الرب سبحانه فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك جاء في أحاديث الشفاعة أن الرسول يشفع بعد أن يخر لله ساجدا ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومن ينكر شفاعة الرسول يكون كافر، لأن الله قال في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إيش المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة. وعسى من الله واجبة، يعني في اللغة العربية، يعني لما أنا أقول عسى ابني ينجح في الاختبار يمكن ينجح ويمكن يسب، لكن الله يقول عسى الله كذا، معناه كأنه قال إن أو الله كذا، كأنه أكده بإيه؟ بأدوات التوكيد التي في اللغة العربية، بإن ولا بالقسم أو بغير ذلك. ولا هم ينصرون، ما في نصر، النصر يكون لإيه؟ ثم قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. مين إبراهيم هذا؟ إبراهيم خليل الرحمن الذي له، وابتلاه يعني الابتلاء معنى الاختبار، الابتلاء معناه الاختبار، وابتلاه بأشياء عظيمة جدا. وجاء القرآن عنه: وإبراهيم الذي وفى. هذه الابتلاءات اللي ابتلى بها إبراهيم عليه السلام وفى بها كلها، ذكرها الله في كتابه، وذكر من ابتلائه به التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه الآيات، هذه أوامر مرة. الثانية مثلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. وقد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عادون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. هذا تفسير لبعض العلماء، وبعضهم ذكر أن المراد به يعني هذه الأشياء بعشرة، يعني هذه الابتلاء، ابتلاء الله بعشرة أشياء، وهي الفطرة. إيش الفطرة؟ خمس في الرأس. إيش اللي خمسها؟ قص الشارب. إبراهيم عليه السلام كان، ولذلك المسلمين الآن من الفطرة في الإسلام قصوا أشياء ما يخلي شارب وكذا، هذا ولا يحلق لحيته، يقص الشارب والزائد هذا، والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، يعني يسرح يعني. وخمس في البدن: تقليم الأظفار ونتف الأبطن وحلق العانة والختان والاستنجاء. هذه كذلك من بعض العلماء فسروا بهذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. فكان إبراهيم أدى في هذه الأشياء، يعني الأشياء هذه التي هي الفطرة: خمس في الرأس، قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وخمس في البدن: تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. الاستنجاء بالماء أو الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر إذا لم أو بغير ذلك. وفي الخبر أن إبراهيم أول من قص الشارب وأول من اختتن وأول من قلم الأظفار. ثم قال: إني جاعلك للناس إماما إلى آخر. قال الربيع يعني، وقال ابتلاءه بسبعة أشياء بالكواكب. فإن إبراهيم عليه السلام لما شاف جماعة يعبدون الكواكب فلما رأى القمر قال هذا ربي. طب مشي مشي بعد ما في طاح رب لازم يكون مستمر. أرى الشمس برضو ما بعد ذلك عرف ان هذا. وهذا معناه مو معناه ان ابراهيم ما كان يعرف ربه، لا يعني تعالوا انتوا تقولوا كده لازم الاله الحق لازم يثبت في مكانه ولا يتغير عشان بعدين يجي واحد يغلبه هذا. ها فلما رحق قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب له، فلما القمر بازغ قال هذا ربي، فلما افل قال لن يهدني ربي لاكونن من قومه، فلما راى الشمس بازغ قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افل قال اني بريء ما اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، يعني خلق هذه الاشياء. ها وهذا يعني شيء يعني، وليس معناه يعني كما يظن بعض الناس انه ابراهيم عليه السلام راى الكوب وقال له انت ربي، مستحيل هذا. ها مستحيل هذا. فاني جاعلك، قال القصه قال الربيع وعلم ان ربه دائم لا يزول، وبالنار فصبر عليها، بالنار كذلك ألقي في النار. ها ايش قال الله؟ يكوني بردا وسلاما على بعد ما انطفت النار جبال يجيهم ابراهيم، قال له بس انت خلاص يعني انا ما نقدر نقتلك، خرج من بلدنا خلاص وانتقل الى يعني. فهذه يعني والانبياء يبتلونه، الرسول قد ايه لاقى من الاذى في مكه واصحابه خصوصا الضعاف منهم. وهذه عادة يعني ما يعني حتى الآن في زمني في عصرنا مثلا رجل يدعو إلى الإسلام ويدعو ويأمر بالمعروف يعني يقبل يده يسبوه ويشتموه ويقولوا له كل شيء حتى الأشياء اللي ما هي فيه يقولوا فيه. فعليه الصبر يعني واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قرآن كده لابد، ما في يعني الناس كده أنا وحاجه القوم قال أتحاجوني في الله وقد قال ومن ذريتي يعني من أولادي أيضا فجعل أئمة يحتذى به قال لا ينال عهدي، يعني أولاد إبراهيم عليه السلام ناس أنبياء ناس مؤمنون، في ناس فسقة، فلذلك قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني أولاد إبراهيم اللي ما هم طيبين هذا ما ينالوا هذه الولاية وهذه الصلاح وهذا أبدا، إنما ينالها وهذا موجود في كل الناس لا ينال عهدي الظالمين. والذي خلقني فهو يهدين الشعراء إني جعلك الناس يقتدى به في في الخير، ومعلوم إبراهيم حتى الرسول أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان نعم يعني إماما، يعني معنى إمام يعني يقتدى به، ولذلك الرسول كده أمر بهذه الأشياء. وهذا هو يعني جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا بعدهم سواء كانوا عربا أو غير عرب، فالعرب الذين هم يعني منها أولا إسماعيل نعم ثم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا من غير عرب الأنبياء الذين جاءوا من بعده بعد إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب وداود وسليمان واليسع وهذا أنبياء، ومعلوم أنبياء بني إسرائيل كثيرون جدا والأنبياء يعني الرسل 312، والذين قصهم القرآن لنا في كتابه نعم 25 رسولا، 25 رسول قسم الله في كتابه في قوله تعالى نعم يعني إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات، وفي سور ثانية أخرى يعني كمان 7-8 من الأنبياء وآدم وهذا يعني 25، فنحن نؤمن بهم كلهم ولكن نتبع شرع من محمد صلى الله عليه وسلم. فأي واحد مثلا لو أخذ التوراة والإنجيل الذي أنزله الله على موسى وقرأه من ألفه إلى يائه وقال ما يؤمن بمحمد ويموت إلى جهنم، ما يشوف الجنة بعينه أبدا. لا كما يظن الناس الآن في الدنيا إن النصارى إخواننا يقول لك واليهود أخواننا، كيف يصير أخواننا؟ ما مستحيل هذا. فلازم يعني ولكن مع الأسف الشديد الناس كده يقول يقول الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1 والدين اليهودي 2 ودين النصارى. نعم قبل محمد صح، ولذلك آمن بموسى وآمن بمحمد خلاص نور على نور. أما يؤمن بموسى دحين بعد بعثته، موسى لو كان موجود يجب أن يتبع محمد ولذلك جاء لما رأى الرسول مثلا عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة، قال أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموه إلى ضللتم بهذا النص. لكن المتعلمين دحين نحن ما نخاف على الناس العاديين، يمكن ما يدروا، لكن المثقفين يقولوا كده، ثقف يكون دكتور ولا يقول لك لا هذول إخواننا هذا دين صحيح، ما يؤمن بمحمد ويموت خلاص، من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا لازم يعرف. فلا ينال عهدي الظالمين لا يصدق على عطاء ابن رباح، يعني ليس لظالم أن يطاع في ظلمه، لا ينال ما عهدت إليه من النبوة والإمامة. الذي ينال النبوة والإمامة والعلم والطاعة هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وأما الذين ظلموا وارتكبوا في معاش هذا لا يحصدهم ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.